قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي هذا المكان المبارك وفي هذا الوقت المبارك نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد ما يحبه ربنا ويرضاه، نحمده ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل للثناء والمجد سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هلال ذي الحجة علينا وعليكم وعلى المسلمين هلال خير ورشد وبركة وهلال أمن وإيمان على أهل الإسلام، وأن يجمع بينهم بعد فرقة وأن يؤلف بينهم بعد اختلاف، وأن يضمد جراح هذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذه الأيام لا يخفى عليكم ما حل بالأمة من ابتلاءات، ابتلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء، فنسأل الله أن يضمد الجراح. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى في هذه المناسبات التي تمر بنا ينبغي التذكير بما ينبغي أن يكون عليه العبد المؤمن في هذه الأيام، بل وفي كل الأيام، وابتداء فإنه لا يخفى عليكم قول رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، فمن كان منكم يريد الأضحية فمن الآن وقد ظهر هلال ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى أن يضحي إن شاء الله تعالى. وأيضا مما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الأونة ومع مطلع هذا الشهر المبارك الكريم ومع مطلع هذه الليالي المباركة الكريمة، عليك أيها المسلم أن ترطب لسانك بذكر الله، فهي أيام الذكر وهي مواطن الذكر. ولا يخفى عليكم أن رسولكم صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وأجل عمل وأفضل عمل على الإطلاق في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله عز وجل، فمن أجل وأفضل ما يعمل في هذه الأيام. ولقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة كذلك رضي الله عنه يخرجان إلى الأسواق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. ولقد قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، تلك التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها إذ قال والفجر وليال عشر. قال كثير من أهل التفسير هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، بل قال فريق من العلماء إنها المعنية بقول الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هي أيام فاضلة عليكم أن تغنموا فيها ذكر الله، فكما لا يخفى عليكم أن الصحائف تنور بذكر الله وأن الألسن ترطب بذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدرجات ترتفع والخطايا تحط والذنوب تغفر والملائكة تتنزل والشياطين تنخنس والسكينة تحفك، وأفضل من ذلك كله وأجل من ذلك كله أن الله يذكرك إذا ذكرته، إذ الله قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وكذلك قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولا يخفى عليكم أن من أجل مقاصد العبادات إقامة ذكر الله، فالأنساك والأضاحي والأعياد كل ذلك شرع لذكر الله، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والصلاة شرعت لذلك، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وهكذا حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه، قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا يخفى عليكم أن زكريا عليه السلام منع من الكلام كعلامة على أن زوجته حملت، ولكن لم يمنع من الذكر، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. قال العلماء: منع من الكلام ولم يمنع من الذكر. ولقد أمركم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وبين لكم عظيم الأجر في ذلك، فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن مقاصد موسى عليه السلام لما طلب أن يعان بأخيه هارون قال: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، فرطبوا الألسن بذكر الله ولا تخوضوا في القيل والقال. هذه الأيام حري بنا أن نسعى لإصلاح نفوسنا، وحري بنا إذا كانت بيننا وبين مسلم خصومة أن نسعى لدفعها امتثالا لأمر الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم امتثالا لأمر الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتباعا لله، إذ قال: والصلح خير. فإذا كانت هناك خصومة علينا أن نسعى لدفعها، لأن الفرقة والاختلاف يجلبان الفشل، ولقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال محذرا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فجدير بنا أن نسعى للإصلاح بين الناس. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضم إليه الحسن بن علي في صغره واحتضنه وقبله وقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فعلينا بالسعي للإصلاح بين الناس على كل المستويات، على مستوى الأفراد والجماعات، كذلك على مستوى الأسر والبيوت. ولقد قال تعالى في شأن الزوجين أيضا: والصلح خير. فقوله والصلح خير أصالة منزل على الاختلافات التي تكون بين الزوجين، ولكن بعمومه يشمل كل خلاف. ولقد تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عن صلاة الجماعة، وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بالناس. تأخر الرسول لكونه كان يصلح بين بني عمرو بن عوف لما سمع أن خلافا ما قد دار بينهما. فلنسعى إلى الإصلاح بين الناس، سامعين مطيعين لله سبحانه وتعالى، راغبين في دفع العذاب عنا ودفع النقم عنا. إخواني بارك الله فيكم، في هذه الأيام الطيبة والليالي المباركة علينا أن نسعى لرد المظالم إلى أهلها، فهذا لا بد منه. فقد تذكر الله وأنت ظالم، قد تصلي وأنت ظالم، قد تدعو وأنت ظالم، ولا يتقبل ذلك منك. ولذلك حثنا الرسول على رد المظالم لأهلها، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فقد تقوم قائلا: يا ربي يا ربي يا ربي، والمظلوم يدعو عليك يقول: يا رب انتقم لي منه، فترى أي الدعوتين تستجاب. إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. إنك قد تعاقب عقوبة الآن بسبب ظلم صدر منك منذ 10 سنين أو منذ 20 سنة، دعوة مظلوم تلاحقك. ولا يخفى عليكم أن أروى بنت أويس لما ادعت على سعيد بن زيد أنه أكل مالها وغير منار الأرض ليوسع أرضه على حساب أرضها، وشكته إلى مروان، دعا عليها قائلا: اللهم إنك تعلم أنها كاذبة، اللهم يا ربي اعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فمرت الأيام وأصيبت بالرمد فعمي بصرها، فكانت تمشي تتحسس الجدران فسقطت في بئر فما استطاعوا إخراجها، فدفنت فيها وتحققت فيها دعوة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ولا يخفى عليكم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما طعن أهل الكوفة فيه وقالوا لا يحسن الصلاة، وطعنوا وقالوا إنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، دعا على من اتهمه فقال: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فتقدمت بالرجل السنون حتى سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، وانحنى ظهره وسال لعابه، ومع هذه الحال المزرية المخزية يجري وراء البنات في الطرقات يغمزهن، إذا عوتب يقول: أصابتني دعوة المبارك سعد. فإياك أن تكون ظالما لأحد في هذه الأيام، تحلل من كل مظلمة، تحلل منها لسلامة نفسك يوم القيامة، وامتثالا لحديث رسولك وحذرا من العذاب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. أيها الإخوة، لنسعى لإصلاح ظواهرنا وبواطننا، نسعى لإصلاح ظواهرنا وبواطننا. ولقد قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين، أي المستغفرين. فبالاستغفار يغسل القلب، ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين، وهي طهارة القلب، ويحب المتطهرين. فلنسعى لإصلاح ظواهرنا ولإصلاح بواطننا على السواء، نسعى لإصلاح قلوبنا وكذا نسعى لإصلاح الظاهر منا. لا يخفى عليكم أن العبد إذا قام يصلي لله عليه أن يكون حاضر القلب والبال، وكذلك عليه أن ينظف ظاهره والمكان الذي يصلي فيه، وهكذا في جل الأمور تسعى لإصلاح الظاهر والباطن. ولقد قال العلماء في تفسير قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قالوا: والخشوع في الصلاة يتأتى بأمور، منها أن تقبل على الصلاة وأن تفارغ البال، إذ النبي قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكذلك أن تقبل على الصلاة وأنت في مكان ليس فيه ما يشغلك عن تدبر الصلاة وما فيها من ذكر، فإن النبي صلى وأمامه تصاوير، فلما انقضت الصلاة قال: يا عائشة، أميطي عني تصاويرك هذه، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال: أميطي عني قرامك هذا، فما زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فأراد عليه الصلاة والسلام ألا ينشغل البال. وقد قال العلماء في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع السكون، الخشوع السكون. ومنه قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، قالوا: سكون الظاهر والباطن، السكون والسكوت في الظاهر والباطن. فلا تلتفت كثيرا في صلاتك ولا تعبث كثيرا فيها، وكذلك اجمع قلبك على ذكر الله فيها وعلى التدبر لآياتها. أيها الإخوة، لنسعى لصلاح بواطننا وصلاح ظواهرنا. وقد كان من أدعية عدد من سلفنا وهم يطوفون بالبيت الحرام: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. فعليكم بسؤال الله ذلك، أن يصلح لكم قلوبكم وأن يصلح لكم ظواهركم. ولقد كان كما لا يخفى عليكم من دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إخواني بارك الله فيكم، بعد هذه التقدمة أتناول بعض الآيات من كتاب الله سبحانه تناسب المقام. أقول مستعينا بالله سبحانه. يقول رب العزة سبحانه في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا، ومن شأنهم وعادتهم أنهم يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، فليكن من شأننا وليكن من عادتنا أننا ندعو إلى سبيل الله وندعو الناس إلى المسجد الحرام أن يحجوا وأن يعتمروا. فإذا كان شأن أهل الكفر الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام، فليكن من شأننا الدعوة إلى الله كبارا وصغارا، شبابا وشيوخا، رجالا ونساء. وليكن من شأننا كذلك الدعوة إلى المسجد الحرام وتزيينه للناس وتزيين الأجر لهم إذا هم ذهبوا إليه. فليكن من شأننا ابتداء الدعوة إلى الله، إذ الله قال لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لست أنا وحدي بل أنا ومن اتبعني. فأنتم أتباع محمد، أنتم أتباع محمد، قوموا بما أوجبه الله عليكم، لا تقتصروا على طعامكم وشربكم وملبسكم وتحسين بيوتكم في الدنيا، بل قوموا بما أوجبه الله عليكم حتى يحفظكم الله وحتى يحفظ بلادكم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لست أنا وحدي بل أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوموا بوظيفة الأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنها وظيفة وعمل أولي العزم من الرسل الذين اصطفاهم الله سبحانه واختارهم واجتباهم، فغبروا أقدامكم في هذا الطريق، غبروا أقدامكم في هذا الطريق. فليست الدعوة إلى الله بقاصرة على شيخ يعز أو خطيب يخطب، بل هي شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي لما أرسله إلى خيبر: يا علي، تقدم وانفذ على رسلك، وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإن يادي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمه لما أرسله إلى خيبر. ولقد تعلمون أيضا أن النبي قال: من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فاحملوا دعوة الله إلى خلق الله، ولا تكن الجن أسعد منكم ولا أحسن حظا منكم، إنهم لما سمعوا الرسول يقول يدعو إلى الله ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فعليكم بالدعوة إلى الله، فإذا كان من شأن أهل الكفر وأهل الباطل كما لا يخفى عليكم صباح مساء في الإعلام صد عن سبيل الله، فليكن من شأننا الدعوة إلى طريق الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة. وكذلك إذا كان من شأنهم الصد عن المسجد الحرام إذ يزاهدون الناس فيه ويزعمون أن الاقتصاد يدمر بسببه، فلنكن نحن أيضا مزينين للناس المسجد الحرام، مرغبين الناس في الذهاب إليه، فصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فيهنيئا لهم من اتجهت ركائبهم إلى بيت الله الحرام يلبون: تحط هنالك الخطايا وترتفع هنالك الدرجات وتتساقط هنالك الذنوب وتسكب هنالك العبرات، إن طوافا بالبيت فيه أجر، إن صلاة خلف المقام فيها أجر، إن سعيا بين الصفا والمروة فيه أجر، إن عرفات والوقوف فيها يوم عرفة يباهي الرب سبحانه وتعالى بك وتتنزل الرحمات هنالك. فعليكم بشد الرحال للمستطيعين إلى هذا البيت العتيق. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال: الحج يهدم ما قبله، وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن كان مستطيعا فلا يتخلف، قال ربكم الأعلى: ولله على الناس، ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا من حج تطوعا، ومن تطوع خيرا من اعتمر أو حج تطوعا فإن الله شاكر عليم. فعليكم إن كنتم من أهل الاستطاعة ألا تحرموا أنفسكم أجر الحج، وأجر الاعتمار. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. أقول إذا كان من شأن أهل الباطل أن يصدوا عن المسجد الحرام، فليكن من شأننا نحن أن ندعو إلى المسجد الحرام، ليكن هذا من شأننا. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يستوي فيه الوافد إليه مع المقيم هنالك، يستويان، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذي يعزم على المعصية هنالك يذاق من عذاب أليم. فكما أن الأجور تعظم هنالك، فكذلك العقوبات تتعاظم هنالك أيضا، وهكذا بإطراد. فكلما زادت الأجور كلما زادت العقوبات لمخالفي ربهم عز وجل. فأنتم تعلمون أن أهل العلم مثلا مأجورون، وفي فضلهم نصوص عظيمة، وفي المقابل الذي يكتم منهم ما أنزل الله يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، كما قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهكذا بإطراد. كلما كان لك أجر أعظم إذا فعلت عملا، كانت العقوبة أشد إذا تخلفت عن العمل إذا كنت من أهله. دلت على هذا نصوص عظيمة وكثيرة في هذا الباب، ليس الباب بمحل الوقت بمحل لها. إن الذين كفروا قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم يذكرنا الله سبحانه بقصة أو ببعض قصة بناء البيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه مكان البيت، وكما في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخليل لما ترك هاجر عليه السلام وولدها إسماعيل عليه السلام عند الكعبة هنالك، ولم تكن ثم كعبة، تركها في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وانصرف وهي تناديه، وقد تركها ليس معها إلا القليل من الماء، وهي تناديه: يا إبراهيم أين تذهب وتدعوني مع ولدي طفل الصغير؟ يا إبراهيم أين تذهب وتدعونا؟ أين تذهب وتدعونا يا إبراهيم؟ وهو لا يلتفت، كررت النداء وهو لا يلتفت. فقالت له، وقد تركها في مكان كله صخور كما تعلمون: الله أمرك بهذا؟ أمرك ربك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم، الله أمرني به. فقالت: إذن لن يضيعنا. فابتعد عن عينيها ورفع يديه إلى السماء قائلا: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانصرف راجعا إلى الأرض المباركة، راجعا أيضا إلى زوجته سارة، وترك هاجر وإسماعيل في هذا المكان الذي ليس به أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع ولا طعام ولا ماء. فنفذ الماء، فتحركت بعد أن نفذ الماء وولدها سيهلك أمام عينيها، تسعى من الصفا إلى المروة تجري، وكلما استبطنت الوادي اشتد جريها حتى تصل إلى المروة، تنظر في أنحائه ومن حوله هل ثم أحد؟ لا تجد أحدا من البشر، لا تجد طعاما ولا شرابا. ترجع مسرعة ثانية إلى الصفا فلم تجد، سبع مرات صنعت ذلك، ثم سمعت صوتا فقالت صه، فلم يتكرر الصوت. فبعد وهي تدعو وتقول أغث إن كان عندك غواث، فسمعت صوتا فإذا بجبريل عليه السلام يضرب بجناحه الأرض فتتفجر زمزم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. ويأتيها الناس على إثر ذلك، ويفرج الله الكرب ويذهب الله الهم. يأتي إبراهيم ويتفقد أحوال أهله عاما بعد عام، فأتى ذات مرة وقال لإسماعيل: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا فبما أجاب إسماعيل ويجوز للولد أن يذكر أباه وأن يعظ أباه. قال إسماعيل لأبيه: أتى ربك كما أيضا فعل لما قال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي، لم يقل اذبحني، بل يا أبتي افعل ما تؤمر، كل ما أمرك به ربك افعله يا أبتي. غلام يعظ أباه في غلمته ويعظ أباه عند كبره: أتى ربك؟ قال: إن ربك يا إسماعيل يأمرك أن تعينني في بناء هذا البيت. قال: أفعل إن شاء الله. وبدأ البناء وارتفع البناء. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا، لا ظاهر الشرك ولا خافي، لا تشرك بالله صنما ولا وثنا ولا شجرة ولا طاغوتا ولا شيطانا ولا ملكا ولا قانونا ولا دستورا، لا تشرك بي شيئا على الإطلاق، لا تجعل لله شريكا أيا كان هذا الشريك، وطهر بيتي. طهره من ماذا؟ طهره من الشركيات، من الأصنام، طهره كذلك من البدع والخرافات، طهره من القاذورات والنجاسات، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فعمل مبارك أن تيسر العبادة للناس، عمل مبارك أن تنشئ مسجدا يعبد الناس فيه ربهم، عمل مبارك أن تنظف المسجد وأن تطيبه، سنة إبراهيم عليه السلام، سنة إسماعيل عليه السلام، سلفك الصالح نبيان كريمان، خليل الرحمن يؤمر أن يطهر البيت. والنبي سأل عن امرأة كانت تقم المسجد تجمع القمامة من المسجد: أين هي؟ قالوا: ماتت ودفناها ليلا، كرهنا أن نوقذك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها. لقد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيا هنيئا له من سعى في تشييد المساجد وتطهيرها، ويا هنيئا له، ثم هنيئا من يسر أمر العبادة على الناس. فمن يسر أمر العبادة على الناس، من يسر عليهم الحج، من يسر عليهم العمرة، من يسر عليهم الصلاة، من يسر عليهم حفظ القرآن، يا هنيئا له من يسر العبادة على الناس. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج. نادي يا إبراهيم، نادي في الناس يا إبراهيم أن الله كتب عليهم الحج. يأتوك رجالا، أي يأتوك على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. فمنهم من يأتي على رجليه راجلا، ومنهم من يأتي على الإبل والخيول المضمرة التي حبست زمنا وأطعمت طعاما معينا حتى تقوى على المسير، يأتين من كل فج عميق. أذن إبراهيم في الناس بالحج واصل إلينا نداؤه، بلغنا الله إياه، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. بها استدل العلماء القائلون بجواز التجارة في الحج، وكذا بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهي هذه الأيام التي هل علينا هلال لياليها. قال تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، من قوله تعالى: فكلوا منها، استحب لك أن تضحي في بلدك وأن تأكل من أضحيتك، فهي من شعائر الإسلام، وأن تتحرى البؤساء، أن تتحرى الفقراء تطعمهم. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلما كانت الصدقة في يد هي أحوج كلما ازداد أجرك وارتفعت درجتك. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ثم ليقضوا تفثهم، يزيل الأوساخ عنهم ويوفوا نذورهم. فمن نذر أن يطوف طاف، ومن نذر أن يذبح ذبح، ومن نذر أن يصلي صلى. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك. ومن يعظم حرمات الله لا يقربها بل يحافظ عليها لا يخوض فيها. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا كانت مكة محرمة والحرم محرم، فاذكروا أن عرض المسلم أشد حرمة من مكة، أشد حرمة من شهر ذي الحجة، أشد حرمة من يوم النحر، بل كحرمتهم جميعا إذا اجتمعوا. قال عليه الصلاة والسلام في حجته، حجة الوداع، مبينا أصلا عظيما، وثم حشود مئات الآلاف حوله صلى الله عليه وسلم، وفي الحجة يخطب والناس كلهم يأتمون به، ينظرون ماذا يقول كي يسجلوا أقواله، ينظرون ماذا يفعل كي يسجلوا أفعاله. فنادى في الحجيج كلهم: أيها الناس، أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سكتوا تأدبا ظانين أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بيوم النحر؟ وسألهم عن الشهر وعن البلدة، كل يقول النبي: أليس بالشهر الحرام؟ أليس بالبلد الحرام؟ ثم يقول لأصحابه وللناس كلهم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. ولا يقتصر على إبلاغهم، بل يقول: اللهم بلغت، اللهم فشل، يرفع إصبعه إلى السماء: اللهم بلغت، ثم ينكت بها في الأرض قائلا: اللهم فشهد، اللهم بلغت، اللهم فشهد. ثم أوصاهم أن يبلغون، فقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. أراد النبي أن يبلغنا قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. فعياذا بالله من الاغتياب والطعن في الأعراض والاعتداء على حرمات المؤمنين. فحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة، أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام، أعظم عند الله من يوم النحر، أعظم عند الله من الشهر الحرام، بل كحرمتهم جميعا مجتمعين. فاحرصوا على دينكم وحافظوا على إيمانكم، ولا تقطعوا أواصر الأخوة الإيمانية. إن النبي خطب خطب الناس في حجته يوم عرفة فذكرهم وأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، أمرهم بتقوى الله عز وجل والتمسك بكتابه وسنة رسوله، ووصى أصحابه بالنساء الضعيفات المنكسرات، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمان الله، ألا وإن لهم عليكم حق وإن لكم عليهن حق، ألا وإن من حقكم عليهم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، وإن من حقكم من حقهن عليكم أن تطعموهن إذا طعمتم، وذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، وكذلك دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضع دم ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا فقتلته ذيل. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وحث على تقوى الله سبحانه وتعالى في هذه الحجة المباركة. أقول بالله تعالى التوفيق، يقول تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله، والتي منها حرمة المسلم، ليست حرمة الأرض وليست حرمة البلد بأعظم من حرمة العبد المؤمن والأخ المؤمن. قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي فهذا الفعل خير له عند ربه. أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي المحرمات التي تليت عليكم، ومنها المتلوة في سورة المائدة، إذ الله قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا القذر من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. لا يخفى عليكم أن الزور هو الميل والباطل عموما، ويدخل فيه شهادات الزور التي يشهدها بعض الناس، والتي هي من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر شهادة الزور. والرسول يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد غير مشركين به. ومن يشرك بالله فما مصيره وما جزاؤه؟ فكأنما خر من السماء، نزل من السماء، فقبل أن ينزل تخطفته الطير، تأتيه النسور والصقور فتمزقه في السماء، ولا تدع شيئا منه ينزل إلى الأرض، وإن سلم منها ونزل إلى الأرض هوت به الريح في مكان سحيق. فهذا مصير المشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما المراد بشعائر الله؟ بارك الله فيكم. شعائر الله عموما أعمال الدين الظاهرة وأعلام الدين الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أعلام الدين فهو من شعائر الله. فالصلاة من شعائر الله، الأذان من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، الإبل المهداة إلى البيت العتيق من شعائر الله، الأضاحي من شعائر الله. فشعائر الله عموما أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة. ولكن في موطن من المواطن قد تطلق كلمة شعائر الله ويراد بها إحدى المعاني دون سائر المعاني. فهنا ومن يعظم شعائر الله هي الإبل والبقر والأضاحي عموما، ومن يعظمها يستثمنها ويراعي فيها الشروط فإن ذلك دليل على تقوى قلبه. فالعمل الظاهر دل على سلامة الباطن. ذلك ومن يعظم شعائر الله، البدن المهداة إلى البيت الحرام والأضاحي كذلك التي يضحى بها، والإبل هنا على وجه الخصوص، فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم أن تركبوها وتنتفعوا بألبانها، ثم محلها إلى البيت العتيق، فأقول بالله التوفيق، هنا تبرز بعض الشروط للأضاحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أمورا، فأولا الأضاحي لا تكون إلا من الأنعام الثمانية التي هي الجمل والناقة، الثور والبقرة، الكبش والنعجة، الجدي والعنز، فلا تجزئ الأضاحي بغير هذه الأصناف الثمانية، والتي قال تعالى عنها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. والوارد عن بلال أن مؤذنا ضحى بمؤذن، يقصدون أن بلالا المؤذن ضحى بديك، حديث موضوع أو أثر موضوع مكذوب ضعيف جدا تالف الإسناد. فلا تجزي الأضاحي إلا بالأنعام الثمانية، عن الرجل وأهل بيته كبش، أو سبع بقرة عن الرجل وأهل بيته، أو سبع ناقة. وقد ورد حديث في سنده مقال يسير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الناقة تجزئ عن عشرة أبيات، ولكن الجمهور على خلافه لحديث جابر من أن البدنة تجزئ عن سبعة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شروطا في هذه الأضاحي، فنهى عن التضحية بالعوراء البين عورها، وبالعرجاء البين عرجها، وبالمريضة البين مرضها، وعن العجفاء التي لا تنقي، أو الهزيلة التي لا تنقي، التي هي مجنونة ضعيفة العقل. ألحق العلماء بذلك كل ذات عيب ظاهر، فقالوا لا تجزئ الأضاحي بكل ذات عيب ظاهر، فهذا عن السلامة من العيوب. هنا أمر ألا وهو أن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي السني، المسنة هي السني من كل شيء، والسني التي كسرت كما يعرفها الجزارون. وفي الغالب تكسر في الإبل عند 5 سنوات فصاعدا، وفي البقر والجاموس 2 سنين فصاعدا، وفي الغنم 6 أشهر فصاعدا، قيل 1 سنة فصاعدا، ومن الماعز 1 سنة فصاعدا، هذا في غالب الأحوال. لكن هنا تنبيه ألا وهو أن السمنة لا تقوم مقام السن، يعني الضخمة إذا لم تكن كسرت لا تجزئ. أقول ذلك لأن هناك دعاوى الآن مع الاستحداثات التي حدثت، فكثير من أصحاب المزارع يحاولون بشتى الطرق أن يستصدروا فتية تساعدهم على ماذا؟ تصور الآن أن الشخص يأتي بالعجل الصغير، العجل الصغير في شهوره الأول تطعمه في الشهر الأول مثلا في اليوم 20 جنيه علف، يعطيك 40 جنيه لحم، يستمر هذا وبعد يقل بعض الشيء، 20 جنيه علف يعطيك 30 جنيه لحم، إلى أن يصل مثلا إلى سنة تعطيه 20 جنيه علف يعطيك 20 جنيه لحم، فأصبح وجوده عبئا. فإذا أبقوا عليه في المزارع سيكلفهم بلا عائد، سيكلفهم من كل النواحي سواء علفا أو خدمة أو ضرائب أو غير ذلك. فهم يريدون أن يبيعوا هذا ويريدون أن يبيعونه على أنه من الأضاحي حتى يكون الثمن مرتفعا، فيقولون إنه سمين، إنه 300 كيلو، إنه فيحاولون أن يستصدروا فتيا مؤداها أن السمنة تقوم مقام السن، حتى ذهبوا إلى الجمعيات الخيرية التي تشتري بالألف أو بال2000 راس، الناس يوكلونها ويبيعون لهم هذه الأشياء على أنها من الأضاحي. والتحرير أن جمهور العلماء على أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي إلا قولا شذ به الأوزاعي، والجمهور على المنع لأن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنا، ولا يعطى الجازر شيئا من اللحم بل يعطى الأجر، والجلود يتصدق بها ولا تباع كما لا يخفى عليكم. أعود قائلا قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يستثمن الأضاحي ويأتي بالطيبة الجيدة طيبة اللحم بلغت السن سليمة من العيوب، هذا الصنيع دليل على تقوى قلبه. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا موطنا للعبادة وموطنا للذبح ووقتا للذبح، ولكل أمة جعلنا منسكا. لهذا قال فريق من العلماء أن الأضاحية كانت في من كانوا قبلنا، كانت في الأمم من قبلنا حتى عند اليهود والنصارى، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم يأتي النص الحاسم الذي يفرق بيننا كمسلمين وبين غيرنا، فإلهكم إله واحد، فإلهكم يا أهل الإسلام يا عباد الله يا أيها الخلق إله واحد، فله أسلموا له استسلموا. هذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا، الفيصل بيننا وبين غيرنا أن أهل الإسلام في اتجاه وكل العالم في اتجاه آخر، كل العالم يشرك أو يلحد يجعل لله شريكا أيا كان الشريك، فمنهم من يعبد صنما، منهم من يعبد بقرة، منهم من يعبد بشرا، منهم من يعبد شمسا قمرا إلى غير ذلك، منهم من يلحد في الأصل ويجحد رب العالمين، والمسلمون كلهم يعبدون الله وحده لا شريك له، فإلهكم إله واحد. كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في عدة آيات، إلهكم إله واحد فله أسلموا له استسلموا وله اخضعوا. وبشر المخبتين، من المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا لم تجد قلبك خائفا من الله ولم تجد قلبك خائفا عند ذكر الله فاعلم أن القلب قد قسى، عليك أن تستغفر، عليك أن تكثر من ذكر الله، عالج قلبك القاسي، عالج القلب القاسي الذي لا يخبت عند ذكر الله، عالج العين التي لا تدمع عند استماع كلام الله سبحانه. فالقلوب القاسية يجب أن نسعى في علاجها، يجب أن نسعى في علاجها. فالمخبتون قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولقد قال تعالى أيضا في شأن أقوام وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فإذا كان القلب قد قسى فأكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، رد المظالم إلى أهلها، امسح رؤوس الأيتام، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، الصابرين على أقدار الله المؤلمة، الصابرين على فقدان الأهل والأولاد، الصابرين على فقدان المال. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى، وفيه رد على الذين يزهدون في الأضاحي ويقولون نرسل بأثمانها إلى الصومال أو إلى غزة أو إلى مكان كذا، أقول إن الأضاحي شعيرة من شعائر الله. قال تعالى، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. من الذي قال لكم فيها خير؟ هل أنا أو أنت؟ إن الذي قال ذلك هو الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، وهي الإبل تقف على ثلاثة أرجل عند نحرها، وتعقل الرجل اليسرى الرابعة، تضم الفخذ إلى الساق وتربط، وهي واقفة على ثلاثة أرجل، فهذا تفسير صواف. وتطعن عند اللبات، أي عند اتصال الرقبة بالجسم، طعنا عند اللبات سريعا، فإذا سقطت، فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فمن قوله فكلوا منها دليل على استحباب الأكل من الأضاحي، دليل على استحباب الأكل من الأضاحي. ورسولنا في حجة الوداع كان معه بقر ضحى به عن نسائه، أما عن دماء القران فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل فأتيت إليه، فنحر بيده 63 بدنة، 63 بدنة، وأعطى عليا فنحر ما غبر، أي نحر 37 بدنة، فأصبح مجموع الذي نحر للرسول في حجة الوداع 100 من الإبل. أمر من كل ناقة بقطعة لحم ووضعت في قدر وطبخت، فشرب النبي من مرقها وأكل من لحمها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كم نأكل؟ وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كم نأكل؟ ليس ثم نص ثابت واضح الدلالة على ذلك. فمن قائل نصف منها لنا ونصف للفقراء، ومن قائل لقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقول منها ثلث لنا ثلث للإداء ثلث للفقراء، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال. وكل ذلك ليس بصريح، فلم تحدد في الآية الكريمة نسبة المأكول ولا نسبة المهدى ولا نسبة المطعوم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهنا وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فترى الناقة الهيولية العظيمة يقودها طفل صغير بيده، ولا يستطيع أن يقود فأرا، فمن الذي زلل الناقة وسخرها؟ ومن الذي لم يزلل الفأرة ويسخرها؟ إنه الله. كذلك سخرها لكم، سخرناها لكم لعلكم تشكرون، فالحمد لله. ثم قال تعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرناها لكم لتكبروا، سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. من المحسنون؟ إن المحسنين هم الذين يفعلون النفل بعد الفرض، يفعلون السنة بعد الفريضة، فهذا من الإحسان. إن من الإحسان العفو عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وما أحسن الإحسان في هذه الأيام، العفو عن الناس في هذه الأيام. إن من الإحسان أن تراقب الله، تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن من الإحسان الرحمة بالحيوان، الرحمة بالإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قوله تعالى: وبشر المحسنين، بشر المراقبين لله، بشر الباذلين العطائين، بشر الرحماء، بشر العافين عن الناس. فسنة التبشير سنة مأجورة، علينا أن نبشر أهل الإحسان. رأينا رجلا محسنا يكثر من الصدقة، نبشره: هنيئا لك بصدقتك، وددنا أن الله وسع علينا حتى نتصدق. رأينا رجلا عفا عن الناس، هنيئا لك إذ الله وفقك أن تعفو عن الناس. رأينا رجلا مصليا وشابا مصليا، هنيئا لك بطاعة الله، هنيئا لك ببرك بوالديك أيها البار بوالديه، هنيئا لك يا متبع الجنائز، هنيئا لك يا واصل الأرحام. بشروا أيها الإخوة أهل الإحسان امتثالا لأمر الله، وبشر المحسنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قبلها ودعا لهم. أتاه عبد الله بن آل أبي أوفى بالصدقة قبلها وقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. أيها الإخوة بارك الله فيكم، وكما سلف ففي هذه الأيام المباركة الطيبة عليكم بذكر الله والعمل الصالح وأداء المظالم إلى أهلها، حتى لا يحال بين دعواتكم وبين القبول، وعليكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ذلك الذي قد يجهله الكثيرون. وقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولكن قد ينحصر مفهوم الأمانة في أذهان بعض الناس، فيظن أن الأمانة فقط أن تأخذ أموالا للناس وتحفظها لهم إذا طلبوها أديتها لهم. نعم، هذا من الأمانة، لكن ليست بمحصورة أبدا في هذا، فأنت مستأمن على كل شيء. ترى العالم يستأمن على الفتية وسيسأل بين يدي الله: لماذا جمعت بين اثنين وأمرهما حرام إذا اجتمع وطلقا، فلماذا أبحت لهما أن يجتمع؟ إذا فرق بين اثنين ومن حقهما أن يجتمع سيسأل: لماذا هدمت الأسرة؟ إذا أفتى فتوى تسفك بها دماء سيسأل: لماذا أفتيت بهذه الفتية التي سفكت بسببها آلاف الدماء؟ سيسأل عن هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا أفتى فتوى بقطيعة بين أناس وهجران لأناس سيسأل بين يدي الله سبحانه. فالعالم مسؤول، وعليه أن يؤدي الأمانة كما أمره الله. الطبيب مستأمن. ذهبت امرأة مجح في شهرها الأخير إلى طبيب يعالجها يولدها، فأمر لها دناءة منه ورغبة في الحياة الدنيا الفانية، قال لها كذبا وزورا: يجب أن تشق البطن الآن وإلا ستموت، ويمكن أن يصبر وتلد ولادة طبيعية، لا عفوا تجد ولادة سهلة بدون شق بطن، لكن طمعا في المال يقول: لا بد أن تلدي قيصري الآن، فأشق بطنها. فسيسأل يوم القيامة عن البطن التي شقها، وعن الألم الذي حل بهذه المرأة، وعن قطع الإنجاب الذي قد يتسبب فيه لهذه المرأة، وسيسأل عن الدراهم التي أخذها بغير وجه حق. إن الطبيب مستأمن إذا ذهب إليه مريض ولم يستطع تشخيص العلاج، عليه أن يقول: أنا لا أعرف، لم أهتدي إلى تشخيص الداء، لم أهتدي إلى تشخيص الداء، ويرد الكشف إلى المريض. وإلا فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، بما يستحل أحدكم مال أخيه. المرأة مستأمنة في بيتها على سر زوجها، على أموال زوجها، مستأمنة على فرجها وعلى نفسها، فهذه الأمانات كلها ستسأل عنها المرأة. المرأة التي تخرج تفشي سر الزوج، تفشي سر الزوج، والتي تخرج آخذة من مال زوجها بغير علمه وليس ببخيل معها وتطعن في عرضه، مسؤولة عن الأمانة كذلك. والرجل مسؤول عن الأمانات. المدرس الذي يدرس الطلبة مستأمن على الطلبة، مستأمن عليهم إذا غشهم أو خانهم أو أكل أموالا بغير حقها منهم سيسأل بين يدي الله. فالكل أيها الإخوة مستأمن. فقد تظلم وأنت لا تشعر، شاهدي أنك قد تظلم وتخون الأمانة وأنت لا تشعر. جاءك شخص يسألك عن شخص آخر، ما رأيك في زيد من الناس؟ عليك أن تؤدي الأمانة كما حملتها، كما حملتها. أيها الإخوة، إن السماوات والأرض والجبال، إن السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملن الأمانة. وما المراد بذلك؟ السماوات عرضت عليها الأمانة بما حاصله. يا سماء تحمل الأمانة، تكلف بتكاليف شرعية، إن أديتيها تسابين وإن خالفتيها تعاقبين. قالت لا، لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. فقيل للأرض يا أرض تكلفين بتكاليف، تؤمرين بأوامر وتنهين عن نواهي، إن امتثلت أثبت وإن خالفت عوقبت. قالت لا، لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. جاء الإنسان، الجبال أيضا كلفت أو جاء عرض عليها هذا التكليف، أبت الجبال أن تحمل الأمانة. وجاء الإنسان الجهول، جاء الإنسان الجهول، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيا إخواني إياكم أن تكونوا ظلما، إياكم أن تكونوا ظلما وأنتم لا تشعرون، إياكم أن تكونوا غير أوفياء وأنتم لا تشعرون، إياكم أن تخونوا الأمانات بعمومها وأنتم لا تشعرون. كونوا أوفياء، كونوا أوفياء مع ربكم، مع خلق الله سبحانه وتعالى، مع من كلفتم بالوفاء معه، لتصدق منكم الأقوال كما تصدق منكم الأعمال. لا تكن الأعمال في اتجاه والأقوال في اتجاه آخر، فإن تلك علامة نفاق والعياذ بالله. لا تمثلوا دينكم تمثيلا سيئا فتنفرون الناس عن دينكم، ودينكم كله طيب وكله محاسن، والله ديننا كله محاسن، والله لا نفكر في آية إلا وازددنا يقينا أن دين الإسلام خير الأديان على الإطلاق وأفضل الأديان على الإطلاق. فلا تشوهوا جماله بغدر أو بنصب أو بخيانة أو بتنفير الناس عنه بسوء خلق، ولكن كونوا ممثلين لدينكم تمثيلا حسنا، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. تذكروا في هذه الأيام رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتذكروا أيضا خليل الرحمن إبراهيم الذي وصفه الله بقوله وإبراهيم الذي وفى، قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يقتل مقتول، فلا يقتل شخص بلا ذنب بجريرة قاتل آخر. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكونوا أوفياء مع خالقكم سبحانه وتعالى. ليست الأمور مبنية على الكلام والدعاوى، بل الأعمال، الأعمال والنوايا الصالحة عليها تعويل عظيم، كما قال الرسول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا. لذا فإن الخليل أثنى الله عليه وجعله إماما لقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال لما وفى وأتم بالكلمات إني جاعلك للناس إماما أمر بذبح الولد فأقدم ولم يتردد ولم يخون أبدا العهد الذي عاهد الله عليه. أمر بذبح الولد فأسلم وتله للجبين. أمر أن يختتن ورد 80 سنة فأتى بالقدوم آلة النجار المعروفة ويقطع الجلدة من عضوه بالقدوم والأجل أو بالقدوم يدقدق على الذكر حتى تقطع هذه القطعة منه وهو 80 سنة ولم يتردد عليه الصلاة والسلام. يبتلى بلقاء الجبابرة والظلمة الذين يقولون أو الذي يقول قائلهم أنا أحيي وأميت فيثبته الله سبحانه وتعالى. يهدد بالإلقاء في النار فيثبت بل يلقى فيها وهو صابر محتسب قائلا حسبي الله ونعم الوكيل. فكونوا أوفياء كما كان الخليل الذي أمرتم بالتأسي به قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآيات. بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام وأعاننا الله وإياكم على إصلاح ظواهرنا وعلى إصلاح بواطننا. أعاننا الله وإياكم على إصلاح الظاهر والباطن على السواء وأعاننا الله وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فأصلحوا ما فسد من أمركم وأقبلوا على ذكر ربكم سبحانه وتعالى. والحياة الدنيا كما لا يخفى عليكم متاع الغرور ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.